أرجوك في القلب حسرة كافي زعل أشغلت الفكر هوجاس والله لو تدرين هالحب جمرة بين الضلوع تشب من حر الأنفاس حبيبتي أرجوك في القلب حسرة كافي زعل أشغلت الفكر هوجاس والله لو تدرين هالحب جمرة بين الضلوع تشف من حر الأنفاس من زعلك غدت طفل ضايع فيه عبرة وما حد سأل وش فيه ما قال لا بس هذا الهوى الله يكفيني شرا بعيش إحساس وبموت إحساس غدا طفل ضايع فيه عبرة ما حد سأل وش فيه ما قال لا بس هذا الهوى الله يكفيني شرا بعيش إحساسي وبموت إحساس إحساس من زعلك في عيونك السود نظرة لا شفتها حسيت بالحزن بالياس من زعلك طاحت من الليل قمرة خلط طريق من المواعيد والناس من زعلك